وهم لا يشعرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة وهم لا يشعرون وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء